وليس أنه إله خالق منفرد، بل يزعمون أن صفة من صفات الله حلت في جسد عيسى فأوجبت له معنى الربوبية، وهذا ليس مذكور فيما يستدلون به ها هنا. ثم إن جسد عيسى ليس موجود في زمن داود عليه الصلاة والسلام حتى يقول قائل أنه يتكلم عن شيء موجود، وهذا ظاهر فعلم بهذا بطلان استدلالهم بذلك، وإنما هو من الاستدلال المتشابه، والله تعالى أعلم.